حبي لأرضك يا بلدي، حبي الطالة وكبر من يعشق الأرض يا ديرهي ولهوي غرام. لجلك أقدم وهدي أروحي أنا وكثر من يرخص الروح لجلك يا بلدي إسلام. حبي لأرضك يا بلد حبي الضالة وكبر من يعشق الأرض يا ديرهي ولهوي غرام. لجلك أقدم وحدي روحي أنا وكثر من يرخص الروح لجلك يا بلدي إسلام. نعم الشهم اللي في إيده رافع الأخضر منصور واللي قعد إله أظلم. سلم على من تقدم للفداء أظلم في الدنيا مجاد وفي الجنة نعيم. نعم الشهم اللي رافع الأخضر منصور واللي قعد الليلة أظلم. انت عزي وهنا، انت عزي وهنا، وانت عمري أنا، انت عمري أنا، انت حبي الوحيد.